ما حكم من يتحاكم الى الطواغيت رغبة في تحقيق مصالح دنيوية علما ان الحق هو كتاب الله تعالى علما ان الحق هو كتاب الله تعالى؟ لا يجب التحاكم الى شرع الله، التحاكم للطواغيت الا اذا اضطر الى ذلك، لان كان في بلاد ليس عنده حكم الشريعة، فاذا كان ما عنده حكم الشريعة لا يترك ماله يؤخذ حقه يؤخذ، يعني يطلب منهم الحكم الذي يوافق الشريعة، فإن أعطوه حكم يوافق الشريعة أخذه، وإن أعطوه حكم لا يوافق الشريعة لم يأخذه إلا إذا كان بعض حق، هو يطلب ما في خلاص حقه لاضطراره إلى ذلك، إذا كان في مصر أو الشام أو العراق أو أي بلد لا تحكم بالشرع وأخذ الناس ماله أو هدموا بيته أو شبه ذلك، يطالب الدولة بأن ترد عليه حقه بقوانينها التي عندها، ولا يطالبها بغير حقه، يطلب حقه فقط بأي قانون وبأي طريق حتى لا يظلم ولا يكون راضيا بذلك. الله يعلم من قلبه انه لا يرضى بذلك، ولكنه مكره.